الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظم وشرف وكرم. الإخوة الأحباب، الآية من سورة آل عمران، ودائما نذكر حضراتكم أن الآية يبين معناها سياقها، ولقد جاءت الآية في نصف السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسياق الآية يبين أن الأمة كانت ولا زالت وستبقى في تحديات من الحاقدين عليها، وفي مقدمتهم والذي يتبنى دعوة التحديات لأمة محمد يهود. اليهود هي الأمة الحاقدة وستظل حاقدة إلى أن يلقى العباد رب العباد، فمن خلال هذه التحديات ينذرنا ويحذرنا القرآن من أن نميل إلى أهوائهم أو نستجيب لرغباتهم أو نغفل عن مؤامراتهم، لأنهم لا يزالون منذ ظهر الإسلام يفيدون للإسلام ولن تستريح نفوسهم ولن يهدى لهم حال حتى يمحى الإسلام عن أرض الله، ولن يكون، لأن التحدي منهم إذا كان لأمة الإسلام فلقد تعهد ربنا أن الإسلام سيبقى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث ليبقى الإسلام ويعلو، هو الذي هو الله هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بخلال هذا السياق تأتي الآيات لتحذر من فعل اليهود ومن على شاكلتهم ومن يقطر في قاطرتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن مقاومة هذا التحدي تكون بتقوى الله حق تقاته، بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه وزجر بقدر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم ولا تتركوا شيئا فيه حق لله، لأن ترك شيء فيه حق لله هو نقص من تقوى الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بل تحرص الأمة على أن تأتيها منيتها أفرادا أو جماعات، وعلى أن تأتيها نهايتها، ولكل أمة أجل والدنيا لها أجلها. فلتحرص الأمة على أن يأتي الأجل لأفرادها أو لمجموعها أو بقيامة الساعة وهي على دين الله باستقامة والتزام بما جاء به النبي الخاتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرصوا على أن تتمسكوا بهذه الشريعة وبهذا الدين حتى تلقوا الله على ذلك وأنتم به مستمسكون. ولقد كانت هذه توصيات القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد، مع الإشارة أن الاستمساك بشريعة السماء فيه عز الأمة وكرامتها ومكانتها وهيبتها. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك شرف للأمة، شرف ولقومك، شرف للعرب خاصة. القرآن وشريعة الإسلام شرف لأمة العرب، لو تمسكوا به لكانوا في مقام العزة والكرامة والهيبة، ولتطلعت الأمم كلها إلى مكانتها وذروتها وشرفها. وعلى النقيض، إذا تخلت الأمة عن شريعتها هانت على ربها وكانت في مقام الهوان من خلق الله جميعا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرصوا على أن تستمسكوا بقواعد دينكم وشريعتكم التي نزلت إليكم ومن أجل مصلحتكم حتى تلقوا ربكم. لا تتخلوا عن فرع من فروع هذه الشريعة حتى لا يتخلى عنكم من أنزلها عليكم. وإن هذا فيه سعادة الأفراد والأمم. ولقد بيّن القرآن أن الذي يستمسك بشريعة السماء يرزق توفيقا من الله أولا، وتأييدا من الملائكة في حياته الدنيا في كل شؤونه، تصحبه الملائكة وتكون في معيته وتكون في نصرته وتؤيده وتدله على الخير وتعينه عليه، وتكون معه أيضا عند موته وفي قبره وعند حشره وعلى الصراط في كل الكرب، يجد الملائكة تتولى أمره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. انظر واستمع وتأمل وتدبر وأبشر بالذي هو خير. الملائكة تقول للعبد في حياته وعند مفارقة الحياة وعند خروج روحه، وتقولها لنا وقالها القرآن لنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، قدر الله ما شاء، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بالتأييد والنصر والمعية والدلالة على الخير والمعونة عليه. أنت في نفسك كمسلم إذا قلت من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوها إقرار واستقاموا عليها استقرار، إقرار بأن الله هو الرب المدبر لشؤون هذه الحياة، واستقرار عليها، استقاموا عليها أي عملوا بمقتضاها، لأن الإيمان له مقتضياته. الإيمان ما هو إلا نور يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم. الإيمان معناها أنك تؤمن برب يوجهك حيث شاء ويأمرك بما شاء ويحذرك مما يخشى عليك منه. استقاموا أي مضوا في طريقهم بحسب ما يأمره به إيمانهم. تقول لهم الملائكة، وهذه قاعدة، والملائكة يفعلون ما أمره الله، ما أمرهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم، هذه وظيفتهم، من أجلك وظفوا ومن أجلك خلقوا، والكون كله من أجلك يا ابن آدم خلق، فتنبه لمكانتك وكرامتك ولا تتنازل عن شيء منها. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالنصرة والتأييد والدلالة على الخير والتشجيع عليه والوصول إليه. ولقد بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بقلب ابن آدم، وإن للملك لمة أي خاطرة تخطر، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. الملك يصحبك فيدلك على الخير ويقضي في قلبك محبته ويقضي في قلبك الشوق إليه والسعي إليه، إن وجدت ذلك فاعلم أن ذلك من الله فاحمد الله، وإن كانت الأخرى فاعلم أن ذلك من الشيطان فاستعذ بالله. ثم قرأ قول الله تعالى، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه مغفرة وفضلا والله واسع عليم. أيها الإخوة الأحباب، إذا قال القرآن في مقام التحديات للأمة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاعلم أن الاعتزال والبعد عن هاتين الكلمتين فيه الهوان وفيه الخذلان وفيه الضياع. وإذا كانت الأمة عوفيت في أولها فلقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، أي إذا أردت أن تبعث مع السعداء فاعمل بعملهم، ومن أراد أن يبعث مع غيرهم من الأشقياء فليكن في غفلته مع شياطين الإنس والجن وليتبع هواه. لأن القرآن إذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقد استقر في قلوبنا وعقيدتنا أن الإسلام نظام حياة أوجده الله لسعادة البشر ولاستقرار الحياة، فإذا كان هناك تفرق وتشرذم فهذا معناه شقاء، فعلى الفرد أن يحرص أن يكون من السعداء في الدنيا وأن يهنأ برضوان الله في الآخرة، وعلى الأمة في مجموعها أن تحرص على هذه المكانة التي حباها الله لأمة محمد وحذرها من الفرقة في نفس الآيات التي قرأتها. وقرأ من آية رقم 100 في آل عمران وامض معها 10 آيات وانظر ماذا أراد ربنا لهذه الأمة، وانظر ماذا أرادت الأمة لنفسها، رغم أن القرآن بين يديها يقرأ آناء الليل وأطراف النهار. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الخير، فإذا أردت أن يختم لك بالخير فكن في معية الله حتى تحظى بتأييد الملائكة وبمحبة الله، والملائكة أظهار أبرار يحبون مجالس الذكر ومجالس الخير. فإن كنت أردت أن تسعى مع السعداء أن تحيا مع السعداء فكن مع الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وكن مع الله في ليلك ونهارك، وكن مؤهلا لصحبة الملائكة في بيتك وفي خارج بيتك وفي كل ليلك ونهارك. ولقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه الإمام مسلم يحتاج منا إلى وقفة، ولا يسمح الوقت بوقفة، ولكن نمر عليه كما ذكر ونمر بكلماته، ونسأل الله أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومحبته وفهم شريعته والاستمساك بها حتى نلقاه يوم القيامة غير خزايا ولا نابلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وحتى يختم لنا بالخير. اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدمة الحديث تهيئة للجو الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. نزلوا في منزل وتفرق الأصحاب، كل يسعى، هذا يعد خباءه الخيمة التي يقيم فيها، وهذا أخذ إبله وراح يعد لها مكانا ترعى فيه، وهذا ينتظل يعني يتدرب على الرمي، وهذه شؤونهم وهذه أحوالهم في سفر ومشقة. فنزل المنزل، وما إن نزلوا يعني في أول منزلهم في محطة راحتهم، فهذا يصلح خباءه خيمته، وهذا ينتظل يرمي بسهامه ونشابه، وهذا في جشره يعني راح يربط دابته في المرعى التي تأكل منه استعدادا للراحة بعد ذلك. فإذا مناد ينادي الصلاة جامعة، إذن الأمر خطير. مات في سفر ينزلون منزلا يتهيئون للراحة، يدعوهم المعصوم صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. إنه لم يكن نبي قبلي، إذن هي قاعدة عامة في جميع الأمم ولجميع الأنبياء، أنزلها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. إذن تهيأ، هل كلام يأتيك من رسول الله يدلك على خير ما علمه ويحذرك من شر ما يعلمه؟ فاسمع، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها هي معافاة من البلاء والنقل والمحن والزلازل والبراكين والبلاء في أولها، جعل عافيتها في أولها، وإنه سيكون في آخرها أمور تنكرونها وبلاء، أو يقول أقال ويكون في آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وستجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه، ثم تنكشف، يرقق بعضها بعضا، يعني تكون الأزمة ثم تمر فتأتي ما بعدها أشد منها وأثقل، فيقول هذه الأولى كانت رقيقة وخفيفة وهان أمرها ومرت، فجاءت ما هو أثقل منها، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تكون هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد والكلام للأمة، وهذه نصيحة الأمة لنا صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد، فمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه رسالة الإسلام. فمن أراد أن يزحزح عن النار ولا يفتن في دينه في زمن الفتن فلتأته منيته، أي يأته قابض الأرواح ويفارق الدنيا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فيستمسك بمقتضى هذا الإيمان، وليؤتي الناس ما يحب أن يؤتى، وهذه قاعدة فقدتها أمة محمد. فكل يدعي وصله بالإسلام وبالأمة، لكن كل ينظر إلى مصلحته، وليكن ما يكون أنا والطوفان من بعدي،